لما تزقك ولا تتحتح لما تخطط اصحى وصحصح وتضل عافر هي تكابر اخلص منها بضحكة تلحلح افضل عافر هي تكابر اخلص منها بضحكة تلحلح رد وغني وقول ليه يعني ما انا لسه زماني ما خدش قراره يسند فيك بدل الهم ما يلعب بيك فتح يا جدع خليك حاوي أيوة كلام مكتوب في غناوي سيبه يشدك يسند فيك بدل الهم ما يلعب بيك ويحطك على طول في دماغه اسعى بأمانك هتجيب داغه ويحطك على طول في دماغه اسعى بأمانك هتجيب داغه